ايش سوى؟ اذكر الحديث. اي نعم، قال لا حرج، يعني لا حرج لا حرج، ولكن ضعوا نصب اعينكم ان تحققوا شريعة ربكم، فان لم